هذه الحال التي تربطك بالله وتجعلك معه. أما الأغاني والبيان والموسيقى والأباطيل كل تلك ترهات وأباطيل وخيالات. قالوا تشجع، والله لا تهزم. الشجاعة إذا استمددت نورا من الله، قوة من صاحب القوى. نعم. أما إذا انقطعت عن الله غني طول الليل، والله ما يرتفع لك ذكر ولا تعطى قوة. والغافلون مساكين، أمة جهلت ما عرفت ربها بعد ولا عرفت نبيها. يعيش الرجل 50 عام ما جلس في مجلس كهذا، كيف يعرف الله؟ دلوني. قال الشيخ: باب يكتب للمسافر مثل ما كان يعمل في الإقامة. بشرى لكم أيها العاملون، أيما مؤمن أو مؤمنة كان يصوم أو يقوم وسافر إلا ويكتب الله له كل ما كان يأتيه وهو مقيم. وما من مؤمن أو مؤمنة يا مرض إلا يكتب له كل ما كان يأتيه وهو صحيح. ذكر الحافظ أن المرء الذي لا يتخلف عن صلاة الجماعة أبدا إذا مرض ولم يحضر يكتب له أجر المصلين كلهم. الذي لا يتخلف عن الجماعة ثم مرض وما استطاع يأتي الجماعة يكتب له أجر المصلين أجمعين، جائزة خاصة لأن مولاه أمرضه ليختبره، فهو إذن تحت اختبار سيده، إذن ما يحرم مولاه أجره يضاعفه. واسمع الحديث. قال: حدثنا مطر ابن الفضل قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا العوام قال حدثنا إبراهيم أبو إسماعيل السكسكي قال سمعت أبا بردة ابن أبي موسى اليمني قال واصطحبه وزيد ابن أبي كبشة في سفر. اصطحبه في سفر مسافر معه، فكان يزيد يصوم في السفر الخميس والاثنين كما يفعل منصور. فقال له أبو بردة سمعت أبا موسى الأشعري مرارا، ما هي مرة واحدة، يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. هيا نحفظ هذا الحديث أو ما تحبون، والله لخير من 50 كيلو جرام ذهب، أقسم بالله. وأنتم ما يهمكم لو كان ذهب، الآن نتناطح كالكبار نتدافع أينا يحصل. يا إخوان هذا أخوكم تدوسون واسكت حتى نصل 50 كيلو، والآن ما هناك حاجة، ما تحفظوا، تحفظون وإلا لا؟ أعيد: من حفظه له ومن لم يحفظه عليه. اسمع النص الكريم، يقول صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر، أعيدها، إذا مرض العبد أو سافر، تعجز عن هذه الكلمة؟ إذا مرض العبد أو سافر، هذا العبد ما هم العباد المقاهي، ما هم العباد الشيطان، هذا العبد الرباني الذي استعبده الله واستخلصه، هذا النوع الذي قال في إبليس إلا عبادك، لا لا لا طاقة لي بهم، لأنه لا يمكن يقال العبد هنا الكافر، لا لا أبدا، إذا مرض العبد أو سافر، لابد وأن يكون السفر لحج أو عمر أو جهاد أو طلب علم، لابد وأن يكون سفرا مباحا مشروعا، أما سفر النزهة للتنفيه ما يكتب له ولا جرام، بل لا يجوز له السفر ولا التقصير. إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل صحيحا مقيما، مقيما صحيحا. إذا سافر العبد أو مرض كتب له ما كان يعمل مقيما صحيحا، كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. مرة أخيرة، إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما وصحيحا. حفظتم؟ نعيد، والله لأن تحفظوا خير من أن تعودوا بالذهب إلى بيوتكم. احفظوا كلمة نبيكم. إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا، حال كونه مقيما وصحيحا. أعدها يا أبا عبد الله. إذا سافر العبد أو مرض كتب له مثل ما كان يعمل مقيما وصحيحا، مثل الذي كان يعمل. أنت كنت تصوم الاثنين والخميس وأنت مقيم، سافرت أفطر والعمل والحساب جاري. كنت تصلي 50 ركعة في اليوم والليلة، سافرت اكتفيت ب19 ركعة، 17 فريضة والشبع والوتر، يكتب لك الأجر كاملا. إذا سافر العبد أو مريض كتب له ما كان يعمل مقيما صحيحا، كتب له مثل ما كان يعمل صحيحا مقيما. من أعاد الحديث غدا يعطى جائزة إن شاء الله. سائل يقول: ما هي الأشياء التي تقوي العقيدة وتذهب وساوس الشيطان، الأمور التي تزيد في قوة إيمانك؟ العمل الصالح، تقوم تتوضأ وتصلي ركعتين يرتفع منسوب إيمانك إلى موفق 120، تتصدق بقرش أو ريال يرتفع إيمانك، تجلس تقرا صورة من القرآن يرتفع إيمانك. والدليل قول الله تعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، أي للإيمان في قلوبهم. سبحان الله، العمل الصالح يقوي الإيمان، والإيمان ينتج العمل الصالح.